بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأرحب بإخوتي وأخواتي ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا على طاعته أن يجمعنا في جنته وأن يجعل هذا المجلس في ميزان حسناتنا وأن لا يحرمنا أجره وأن لا يفتننا بعده وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح آمين. ما زال حديثنا موصولا بعد انقطاع يسير في تفسير سورة يوسف والآيات والدروس المستفادة من قصة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كمل ولا الترجمة؟ نبدأ على طول؟ ابدأ إن شاء الله. كنا قد وصلنا قبل ذلك عند قول الله سبحانه وتعالى على لسان إخوة يوسف إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. وقلنا إن العدل بين الأبناء واجب، لأن التفريق بين الأبناء في المعاملة أو في المحبة أو في الهدية أو في الميراث إلى آخره هذا من أخطر أنواع العداوة، لأن العداوة بين الأهل عداوة صعبة تدوم وتستمر ربما إلى سنوات بل ربما إلى عقود. فالسبب في هذا قد يكون الأب نفسه. إن أبانا لفي ضلال مبين، هذه غيبة، اغتابوا أباهم ولا حق لهم في ذلك، وكذلك عزمهم على أن يقتلوا أخاهم دليل على أنهم لم يكونوا أنبياء، لم يكونوا أنبياء وإنما كانوا يعني ناس عاديين ومن الصالحين ولكنهم أخطأوا. فسنرى أن الخير فيهم أكثر من الشر بعد الترجمة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Depois de Moisés, retornamos às nossas aulas normais de sábado, pedindo que Allah Azzawajal abençoe a todos, encaminhe a todos e faça com que nós todos sejamos recompensados por estar sendo dado. Continuamos com a surata de Yusuf e o que ela tem de lições. Paramos na semana passada, na semana retrasada, na parte que os irmãos de Yusuf dizem: certamente Yusuf e o nosso irmão são preferidos para o nosso pai. Quer dizer, o pai deles ama Yusuf e o irmão mais do que eles. Nós somos um conjunto de jovens também. Isso veio, a consequência disso veio, ou nós falamos nas outras semanas, sobre a justiça entre os filhos. A pessoa ser justa no tratamento, na maneira de falar, na maneira de presentear a herança para os filhos, ser justo, pleno com os filhos para que não exista nenhuma inimizade entre eles. E a partir do momento que um filho vê que o pai está pendendo para um dos lados, inicia-se então uma inimizade muito grande. E essa inimizade familiar era perigosíssima, porque ela perdura por muito tempo. Eles disseram: certamente o nosso pai está num desvio declarado. Às vezes eles cometeram riba com o próprio pai deles, falando que o pai deles estava desviado da verdade. Sentiram algum tipo de inveja dos irmãos. Eles terem a intenção de matar o irmão é um comprovante de que eles não eram profetas, mas eram pessoas bondosas, boas, que erraram. E nós vamos explicar que eles tinham muito mais acertos do que erros. Claro, nós estamos falando dos irmãos de Yusuf. قالوا اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا. هنا تدرج من الذنب الكبير إلى ذنب أقل، لأن القتل قتل، لكن إذا ألقوا يوسف في مكان احتمال يموت واحتمال يعيش، فهذا أهون، أهون من أن يقتلوه. ومن الفوائد في هذا أن الإنسان الذي فيه الخير أكثر من الشر تجد إذا هم بمعصية يتدرج من المعصية الكبيرة إلى الأصغر. مثلا واحد تعدى عليه، فلان تعدى عليه، لا ده أنا هقتله، وبعدين يقول لا ده أنا هضربه، ما يهدى يقول أفعل كما فعل معي، لما يهدى خالص يقول إيه عفوت عنه. لكن لو إنسان فيه شر أكثر، مثلا ضربه كف، يقول لك ده أنا هضربه كف، لا أضربه كفين، لا ده أنا هقتله، لا ده أنا هحرق بيته، فيتصاعد معه الشر. وهذه من فوائد الشيخ الشعراوي عليه رحمة الله. طيب، كذلك هؤلاء قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم. هم يريدون أن ينفردوا بأبيه، لا يريدون معهم منافس. وهناك قاعدة شرعية تقول من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. هم عايزين أبوهم لهم خاصة، طب ماذا كانت النتيجة؟ حرموا من أخيهم ومن أبيهم. أبوهم دخل عليه الهم والغم وعمي بصره وانشغل بيوسف ولم يلتفت إليهم ولم يعطيهم ما يريدون من الاهتمام أو الرعاية أو الحنان إلى آخره. فمن تعجل شيئا قبل أوانه، الذي يطلب الشيء بطريق غير شرعي، ها، عوقب بحرمانه، يحرمه الله سبحانه وتعالى منه. ايضا قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين. هم يمنون انفسهم بالتوبه، ولذلك قال اهل العلم ان تبييت التوبه قبل المعصيه هذه توبه فاسده. يعني واحد مثلا تسول له نفسه ان يزني، يقول طيب انا هعمل المره دي وبعدين اتوب. يشرب الخمر، يقول اشرب المره دي وبعدين اتوب. هذا من خطوات الشيطان، لان المعصيه تجر الى معصيه بعدها، والطاعه تجر الى طاعه بعدها. فليحذر الانسان من هذا، ان تمنيه نفسه او يمنيه الشيطان بأنه افعل وبعدين توب، كما قال إخوة يوسف اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني تتوبون بعد ذلك. Portanto, disseram quando eles se juntaram e programaram, disseram, matem José, matem o Yusuf, ou distanciem ele para qualquer terra distante. Claro que matar é um pecado muito maior do que expulsar ele para uma terra distante. E isso mostra que existe um benefício neles. Eles são pessoas boas. A pessoa boa é aquela que quando está no momento de ira ou no momento que está pensando numa vingança, ela pensa no pecado maior e depois vai caindo. Eles pensaram no maior, em matar, e depois foram caindo para os menores pecados. Ao contrário de uma pessoa maldosa, uma pessoa maldosa, vingativa, se você, por exemplo, dá um tapa nele, uma bufetada, ele já pensa em te matar, ou de queimar a casa, ou alguma coisa, e vai aumentando o grau de vingança dele. As pessoas boas, ao contrário, mesmo no estado de ira, diminui o grau de vingança, o desejo de vingança deles. E assim foram os irmãos do Yusuf. Eles queriam matar o irmão por quê? Para terem a atenção do pai. Disseram, matem Yusuf ou distanciem ele para alguma terra de longínqua. Desse jeito vocês vão ter a atenção total do vosso pai. Quer dizer, eles estavam fazendo por um algo nobre. Eles queriam o amor do pai. Eles queriam a atenção do pai. Queriam que o pai estivesse somente para eles. Mas a maneira deles pensarem foi errada, a programação deles é errada.